إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. وقد وصلنا إلى باب الخيار وغيره من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، ونبدأ بالقراءة. تفضل يا شيخ عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار وغيره. إذا وقع العقد صار لازما إلا لسبب من الأسباب الشرعية. أنواع الخيار: فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وقع وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. قف على هذا. يقول المؤلف: باب الخيار وغيره. الخيار في اللغة بمعنى الاصطفاء والاختيار، وأما في الاصطلاح فهو حق العاقد في اصطفاء خير الأمرين بين إمضاء العقد أو فسخه. حق العاقد في اصطفاء خير الأمرين بين إمضاء العقد أو فسخه. والعقد ينقسم إلى قسمين: عقد صحيح وعقد غير صحيح. والعقد الصحيح ينقسم إلى قسمين: عقد صحيح لازم وعقد موقوف. عقد موقوف. العقد الصحيح ينقسم إلى قسمين: عقد نافذ وعقد موقوف. أسهل في العبارة: عقد نافذ وعقد موقوف. العقد الموقوف هو يتوقف على إجازة المالك أو الولي، مثل تصرف الفضولي مثل ما ذكرنا، موقوف على إجازة المالك، مثل تصرف الصبي موقوف على إجازة وليه، هذا يسمى عقد موقوف. والعقد النافذ ينقسم إلى قسمين: عقد لازم وعقد غير لازم. فالعقد اللازم هو العقد الذي توفرت فيه الشروط والأركان ولم يستقل أحد المتعاقدين بفسخه، وهذا مثل عقد البيع إذا تفرق، وعقد الإجارة والعتق والخلع وغير ذلك. فإذا تم البيع وتفرق الطرفان فهل يجوز لواحد من الطرفين أن يفسخ العقد؟ ها؟ هل يجوز؟ لا. وإذا تمت الإجارة هل يجوز لواحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد؟ لا، يسمى هذا عقد لازم. القسم الثاني من العقد النافذ عقد غير لازم. والعقد الغير لازم هو الذي يكون عقده ليس تاما بل يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخه، أو يكون في العقد عيب أو سبب يخول المتضرر بإمضائه أو فسخه. ولهذا قال المؤلف: وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب. وكلمة إلا بسبب يعني إلا إذا كان غير لازم، فإما أن يكون بسبب العقد نفسه مثل عقد الوكالة، عقد الشركة، فهو غير لازم، فيجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخه، أليس كذلك؟ فهذا بسبب العقد. وأيضا يكون بسبب العيب، العين نفسها، مثل أن يكون في العين عيبا، فيجوز لمن تضرر أن لا يلزمه. ويكون أيضا بسبب وجود شرط في العقد، وهو شرط الخيار أو خيار المجلس، فهذا عقد صحيح ولكنه إيش؟ غير لازم، ولكنه غير لازم. وأحيانا يكون عقد لازم من طرف غير لازم من طرف آخر، مثل عقد الرهن، فهو لازم على الراهن غير لازم على المرتهن، صح؟ فإذا قبض المرتهن الرهن يجوز أن يمضيه ويجوز أن يفسخ، لكن الراهن هل له أن يفسخ بعدما قبض الراهن المرتهن؟ لا يجوز له ذلك. هذا التقسيم رأيت أنه من الأهمية بمكان، خاصة ونحن سوف نشرح غالب هذه الأقسام. وعلى هذا فالعقد لازم ولا يمكن أن يكون غير لازم إلا بوجود سبب من الأسباب. وذكر المؤلف هنا سبب الخيار، فقال: فمنها خيار المجلس. خيار المجلس هو حق العاقدين في اختيار فسخ العقد أو إمضائه ما دام في مجلس العقد. هو حق العاقدين في اختيار خير الأمرين بين إمضاء العقد أو فسخه ما دام في مجلس العقد، هذا يسمى خيار المجلس، وأثبته الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله لوجود هذا الحديث الثابت في ذلك، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، وكذلك حديث حكيم بن حزام: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. إذن التفرق هنا هل المقصود به تفرق أبدان أم تفرق أقوال؟ تفرق أبدان. يقول المؤلف: ما لم يتفرقا، يعني إذا تفرقا بأبدانهما فقد ثبت البيع. يقول المؤلف: وكان جميعا، يعني إذا كان في المجلس جميعا ولو كان في السيارة من الرياض إلى مكة فإن مجلس العقد هو ماذا؟ السيارة. فلو نزل أحدهما إلى محطة البنزين أو إلى السوبر ماركت فقد تم البيع أم لم يتم؟ فقد تم البيع. أو يخير أحدهما الآخر، ومعنى يخير أحدهما الآخر يقول له: اختر إمضاء البيع، يعني لك امضي العقد وأسقط حقك في خيار المجلس. فإن اختار إمضاء العقد وإسقاط حقه في خيار المجلس فإن العقد حينئذ يكون لازما ولو كان في المجلس. لماذا؟ لأنه حق لهما يجوز لهما إمضاؤه أو إسقاطه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ولو كان ولو كان في المجلس. يبقى مسألة: هل يجوز للإنسان إذا أبرم العقد مع صاحبه أن يخرج من المجلس كي يثبت العقد؟ ابن عمر كان إذا تبايع مع الآخر يخرج حتى يثبت البيع. ولعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يستقيله خشية الخيار. خشية الخيار. إذا كان كذلك فإن العقد إذا تم وهما بالمجلس فهل يكون لازما أم غير لازم؟ يكون إيش؟ لازما أو غير لازم؟ ما دام في المجلس يكون غير لازم. ومتى يكون لازما؟ أيوة، يكون لازما بأمور: أولا إذا تفرقا، الثاني إذا خير أحدهما الآخر بإمضاء العقد دون الخيار المجلس، هذه اثنين. ثلاثة أن يتصرف المشتري بالمبيع، فلو قلت لعبد الرحمن: بعت سيارتي منك 100,000، فقبل عبد الرحمن، ثم عبد الرحمن ابتداء بعدما أعطيته مفتاح السيارة باعها على الاسم الكريم على محمد، الآن لي حق الخيار؟ أجيبوني، ليس لي حق الخيار. لماذا؟ لأن عبد الرحمن تصرف فتعلق المعقود عليه بحق إيش؟ بحق الغير. هذا كم صفة؟ ثلاث. الرابع الموت، فإذا مات أحد المتعاقدين، عبد الرحمن ولا أنا، الظهر عبد الرحمن وأنت كذلك، فإذا مات أحد المتعاقدين فقد وجب البيع، لأن هذا من أعظم التفرق. وهل إذا هلكت السلعة وهما في المجلس هل يبطل الخيار؟ هل يمضي العقد؟ نقول لا. لماذا؟ لأن وجود العيب أصلا يجعل للمتضرر الخيار، فكيف وهما في المجلس؟ طيب، واعلم أن خيار المجلس كل شيء بحسبه، فالآن تجرى العقود في وسائل الاتصال الحديث، فإذا اتصلت أنا على شخص فقلت: بعتك سيارتي 100,000، فقال: قبلت، ثم انقطع الاتصال بيننا، وجب البيع أم لم يجب؟ خلاص وجب البيع. ما يقول لي: أنا كنت أمر وأسير في طريق ليس فيه أبراج، نقول خلاص تم البيع. واضح؟ وأنا أسألكم سؤال: لو أنني أرسلت إلى شخص عن طريق الفاكس فأقول: أبيعك أرضي في حي الوادي ب500,000 ريال، ثم أرسلتها عبر الفاكس، ثم أرسل لي أني قبلت بشرائها، هل تم العقد أم لم يتم؟ تم العقد أم لم يتم؟ هل يجوز لي أن أفسخ العقد؟ يلا، أين فقهاؤكم؟ يا إخوان، وصول الورقة انقطع الاتصال، يعني مثل ما قلت أنا: بعتك سيارتي 100,000 ثم خرجت من المجلس، ثم قال عبد الرحمن في المجلس وحده: قبلت، هل يتم العقد؟ هل يتم العقد؟ لا. ولهذا كان كما مر معنا في الدرس الماضي أنه لا بد من وجود الصيغة، وهي توافق الإيجاب والقبول في المجلس، إلا إذا جعلت الإيجاب مستمرا إلى مدة أسبوع فأرسل لي القبول في أثناء هذا الأسبوع، فحينئذ يتم. واضح يا إخوان؟ وحينئذ يتم. فلو أرسلت له رسالة عن طريق الفاكس أفيدك بأني بعتك سيارة أو بعتك أرضي ب500,000 وهذا إيجاب مني لمدة أسبوع، فأنت بمجرد أنك ترسل لي خلال هذا الأسبوع فقد تم البيع. ومثل هذا ما يكون في الاكتتاب في الشركات المساهمة، حيث أن الإنسان يقوم بتعبئة استمارة الاكتتاب، وهذه التعبئة يفيد برغبته شراء 5,000 سهم بقيمة كذا، وأن ليس له الحق إلا بموافقة الطرف الآخر. واضح؟ واضح يا إخوان؟ الغريب أن هذا كل الناس يفعله، ولو سألت ما دليلكم في هذا؟ هل هو على مذهب الشافعي؟ لا. هل هو على مذهب أبي حنيفة؟ لا. هل هو على مذهب مالك؟ لا. هل هو على مذهب أحمد على إطلاق؟ لا. ولكن رواية عند الإمام أحمد تفيد جواز ذلك، وهذا هو الراجح، وهو أن الإجابة يكون معلقا برضا الطرف الآخر. إذن هو معلق، ليس له مدة، ولا لا؟ أنت تعلم مدة التخصيص؟ ما تعلم مدة التخصيص، فهذا مبني على جواز أن يكون البيع معلقا، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. فالذين، وهذا من الغرائب، فالذين يبطلون العقد الموقوع العقد المعلق يجوزون في الاكتتاب، والاكتتاب عقد معلق وهو الراجح جوازه، بشرط أن يكون هناك مدة لا تكون بلا مدة لأن وجود غرر. فإذا كان من العادة أن يكون القبول خلال شهرين فإن هذا كافي، وهذا هو الراجح خلافا لجمهور أهل العلم. الآن ندخل في الشرط، في الخيار الثاني، وهو خيار الشرط. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أهل السنن. طيب، يقول المؤلف: ومنها خيار الشرط. خيار الشرط هو حق العاقدين أو أحدهما في اختيار إمضاء البيع أو فسخه مدة معلومة. حق العاقدين أو أحدهما في اختيار إمضاء البيع أو فسخه مدة معلومة، وهذا قول عامة أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في المدة، ودليل ذلك ما ثبت عند أهل السنن وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا كان يخدع في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه ولي الخيار 3 أيام. هذه الزيادة عند أهل السنن: ولي الخيار 3 أيام. وهذا يفيد أن الخيار، وهو أن له الخيار 3 أيام، جائز. وهل له أن يختار زيادة على 3 أيام؟ بمعنى أن لي الخيار لمدة شهر، أو لي الخيار لمدة أسبوع، أو لي الخيار مدة شهرين، طالت المدة أم قصرت؟ إذا كانت محددة، جمهور الفقهاء منعوا من ذلك، وأجازها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى على الجميع، وهذا هو الراجح. وذلك لأن الخيار إنما شرع لأجل دفع الضرر المترتب على إمضاء العقد في نظر أحد المتعاقدين، وربما لا يتبين له ضرر ذلك من عدمه إلا بمدة يتطلب تفتيش عن هذا المعقود عليه، والمدة ربما تزيد وربما تنقص. إذا ثبت هذا فاعلم أن خيار الشرط لأجل إمضائه ووجوبه له شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الشرط في أثناء العقد، فلو كان هذا الشرط بعد إبرام العقد وبعد التفرق من المجلس فإنه لا يكون لازما. الثاني أن يكون هذا الشرط شرط الخيار في عقد أصله اللزوم، فإن كان في عقد أصله عدم اللزوم مثل الوكالة والشركة فإن لا ثمرة من وجود خيار الشرط، لأنه يجوز له أن يفسخه بلا شرط خيار. واضح؟ الشرط الثالث أن يكون في عقد لا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، فالسلم يشترط فيه التقابض رأس المال في مجلس العقد فلا يصح خيار الشرط عند الأئمة الأربعة. والنكاح لا يجوز فيه خيار، وكذلك الصرف، هذا قول الأئمة الأربعة، وفي المسألة خلاف أبي العباس بن تيمية ولسنا ندخل في هذا الخلاف. طيب، إذا وجد خيار الشرط فما الحكم؟ الحكم أنه يكون لازما في حق من لم يشترط، غير لازم في حق من اشترط. وعلى هذا فإذا اشترط الجميع يكون في حقهما لازم أم غير لازم؟ ها؟ غير لازم، يكون غير لازم. فإن انتهت المدة فإن العقد حينئذ يكون إيش؟ لازما، يكون العقد لازما. والمؤلف ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا الحديث رواه الترمذي وفي سند كثير بن زيد بن عمرو بن عوف وهو ضعيف، ولكن أصح شيء في الباب هو حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن الشروط يجب الوفاء به، وأن أحق ذلك وأعظم هو عقد النكاح، فدل على أن عقد النكاح وغير أن عقد النكاح وغيره يجب إمضاء العقد فيه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والدليل الثاني ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط. يقول المؤلف ومنها، تفضل يا شيخ. السلام عليكم. قال ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجس أو تلقي جلب أو غيرها. المؤلف الآن ذكر خيار يسمى خيار الغبن. خيار إيش؟ خيار الغبن. إلا أن المؤلف جعل بعض العقود داخلة في خيار الغبن مع أن العلماء يختلفون فيها، فأصل خيار الغبن ثابت عند الإمام أحمد ومالك، غير ثابت عند أبي حنيفة والشافعي، إلا ما جاء الدليل بنصه مثل تلقي الركبان. أما النجش وهي الزيادة في السلعة من لا يريد شراءها فإن هذا ليس فيه خيار عند الشافعي وأبي حنيفة، ثابت فيه الخيار عند أحمد ومالك. إذن خيار الغبن هو حق العاقدين أو أحدهما في إمضاء العقد أو فسخه إذا وجد الثمن زائدا على قيمة المثل، زائدا على قيمة المثل. وإذا غبن غبنا يخرج عن العادة وقدروه بالثلث، فإذا باعه بمئة وثلاثين والناس يبيعون بمئة فإن هذا يعد غبنا. واعلم أن الغبن يجب أن يفرق بين المحلات من غيرها، فمحل في شمال الرياض آجاره غالية ليس مثل محل في غير هذا المحل آجاره منخفضة، أليس كذلك؟ فلا يقول أنا وجدته في أمعقلية بمئة وأنت تبيعه بمئة وثلاثين، لأن آجار المعقلية يختلف عن آجار هذا السوق. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم.